والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، رواه أحمد وغيره. ومن خصائصهما أنهما تعدان حصنا منيعا لمن تعوذ بهما، فلهما أثر بالغ في دفع أذى الجن وعين الإنس. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما، رواه الترمذي. فترك صلى الله عليه وسلم ما كان يتعوذ به من الكلام غير القرآن وأخذ بهما، لأنهما تضمنتا الاستعاذة من كل مكروه. ولهذا ثبت في رواية من حديث عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال له: ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. فهاتان السورتان نجاة لمن ألمت به الكروب وازدهمت به الخطوب. ولهذا كان من سنته صلى الله عليه وسلم أن تقرآن بعد كل صلاة مفروضة وعند إرادة النوم. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. عباد الله، لقد صدرت السورتان بطلب الاستعاذة بالله عز وجل من شرور المخلوقات كلها. ومعنى الاستعاذة أي طلب اللجوء إلى الله تعالى والاعتصام به. وقد أمر القرآن الكريم بالاستعاذة كلما لاح للإنسان شيء يكرهه أو تسرب إليه إلى نفسه وهم يخافه. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي هذا بيان بأن الاستعاذة عبادة من العبادات التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أمته من بعده، وأن هذه العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، فلا نستعيذ إلا به ولا نعتصم إلا به عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى هو الإله الحق الذي تصرف إليه جميع العبادات. وفي قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يستعيذ ويحتمي برب الفلق، وهو الله سبحانه وتعالى رب الصباح المنفلق عن الليل الكاشف لظلامه. وفي هذا بيان بأن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون، فهو رب جميع المخلوقات، وهو خالقهم ومالكهم ورازقهم والمتصرف في شؤونهم، لا ينازعه أحد في ذلك سبحانه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عمن دونهم. وفي هذا من البيان أيضا أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فمن أسمائه التي دلت عليه هذه الآية الكريمة اسم الرب. وكذلك ثبت في السنة في غير ما حديث كقوله صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. فالله سبحانه وتعالى تسمى بأسماء توصف بأنها كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايتها. ولهذا قال سبحانه وتعالى عن نفسه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فالله تعالى له أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، لا يماثله فيها أحد ولا يساويه فيها أحد، نثبتها له كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف لألفاظها ولا تعطيل لمعانيها، ومن غير السؤال عن كيفيتها ولا تمثيلها أو تشبيهها بأحد من مخلوقاته، لأنه سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه سمعا ولكن لا كالأسماع، وبصرا لا كالأبصار. معاشر المسلمين، ثم ذكر الله تعالى المستعاذ منه فقال: من شر ما خلق، وهو الشر المتوقع حصوله من أي خلق من مخلوقاته. ثم نص تبارك وتعالى على شرور ثلاث من المخلوقات، ولعل تخصيصها بالذكر لخطورتها وشدة ضررها، فقال سبحانه: ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل إذا أقبل بظلامه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في أول الليل تنتشر الشياطين، وهو ثابت في البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، أي امنعوه من الخروج في ظلمة الليل. قال: فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم. ثم قال تبارك وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد، أي من شر السواحر اللاتي ينفثن في العقد في سحرهن. ومن النفث في العقد التنبؤ بالغيب، وقراءة الفنجان، ومطالعة النجوم، وهي أمور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحذر منها، فقال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. رواه النسائي. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. والحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن المحسود، ومن صور حسد الحاسد إصابته للمحسود بالعين فيمرض أو يجن، بل قد يصل به إلى الموت. فالعين حق تصيب بإذن الله عز وجل، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعوذ من العين فقال: استعيذ بالله تعالى من العين، فإن العين حق. والله جل وعلا خص هذه الثلاثة بالذكر، وهي الغاسق إذا وقب، والنفاثات في العقد، والحاسد إذا حسد، لأن البلاء كله في الأحوال الثلاثة يكون خفياً لا يعلم به. عباد الله، إن النجاة من هذه الشرور لا يكون إلا بتعليق القلب بالله عز وجل وتفويض الأمر إليه، مع تحقيق التوكل على الله تعالى واستعمال الأوراد الشرعية التي بها يحصن الإنسان نفسه ويحفظها من شر هؤلاء. فاحرصوا عباد الله على تحصين أنفسكم بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، ولا يحملنكم الشيطان بوساوسه وخطراته أن تذهبوا إلى العرافين أو إلى المشعوذين والدجالين والذين يتعاطون السحر أو من يدعون شفاء الناس. فالأصل أن الإنسان يرقي نفسه وأهل بيته بنفسه، فهو أحرص على نفسه من غيره وأعرف بعلته من سواه، وذلك هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه المعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرع عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن الله تعالى أمرنا في سورة الفلق بالاستعادة به مرة واحدة من ثلاثة شرور. أما في سورة الناس فقد أمرنا أن نستعيذ به ثلاث مرات من شر واحد، وهو الاستعاذة من وسوسة الشيطان. وهذا يدل على خطر الوسوسة وعظم أمرها، حيث ينفذ بها الشيطان إلى قلب ابن آدم فيصرفه عن الصراط المستقيم ويغريه بالشهوات والمضلات. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بالاستعاذة به من شر الخناس، وهو الشيطان الذي يخنس ويختفي إذا ذكر العبد ربه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الوسواس الخناس قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس، أي تأخر وأقصر. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.